السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شباب. مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحلقة الثامنة، مفاتيح النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أن أبدأ في بيان أن القرآن الكريم حينما تكلم عن الإنسان بيّن أن الإنسان مسؤول عن فعله، وبيّن أن الإنسان له قدرة وله استطاعة وله اختيار وله علم، وأن الإنسان مسؤول عن فعله. فالله تبارك وتعالى حينما يتكلم عن الإنسان يبين أنه صاحب القرار في تغيير نفسه، وإن كانت الأمور مقدرة بتقدير الله. فالله سبحانه وتعالى يقول مثلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويبين الله سبحانه وتعالى ذلك في الخير وفي الشر. فالإنسان مثلا: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. مثلا في فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فهذا يوضح أن الإنسان المسلم مسؤول عن أفعاله، وأنه يأخذ قراره، وأن له قدرة واستطاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الإنسان هو الذي يتسبب لنفسه في الهلاك أو يتسبب لنفسه في الاعتاق، يعني في النعيم وفي الجنة. لذلك ربنا قال: لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، اعملوا، سارعوا، سابقوا، فليتنافس المتنافسون. شوف، كلها فيها إنك أنت بتعمل. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن ما يترتب أو أن ما يفعله الله بك يكون بسبب منك أنت، يعني أنت تفعل، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وفي المقابل الله سبحانه وتعالى قال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فالإنسان صاحب القرار. ربنا سبحانه وتعالى قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان يزكي نفسه وينميها ويطهرها، وهو الذي يدسي نفسه، يعني يحط وشه في التراب بسبب أعماله السيئة. يبقى دي الفكرة الأولى المهمة جدا التي ينبغي أن تتنبه لذكر الوحي فيها. الإسلام جاء بأعظم معنى في القدر والأسباب، يعني الإسلام الذي جاء يخبرك بأن ربك عالم بفعلك قبل أن تفعله، وكاتب لفعلك قبل أن تفعله، وهو الذي شاء فعلك، وهو الذي خلق فعلك، هو نفسه الذي بيّن مسؤوليتك وبيّن أنك قادر على اتخاذ القرار. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وحديثنا اليوم في هذا المعنى العظيم. طيب، السؤال: ما الذي ينبغي أن يجمعه المؤمن حينما يريد أن يغير نفسه للأفضل؟ يجمع أمرين. الأمر الأول أنه صاحب القرار، يعني أنه يقدر على أن يغير نفسه، أن يغير نفسه، وأيضا يعرف أن ربه معه، وأنه لا يمكن أن يناله فضل إلا من الله. فلو هو فكر بالاتجاهين دول، أنه مسؤول عن نفسه وهو قادر ويقدر أن يغير نفسه، يبقى دي هتخليه يتحرك. لكن لو اتحرك وهو مستغني عن الله، هي دي المشكلة، أنه إذا أصابه خير نسبه إلى نفسه واستعلى به وتفاخر به، فلا يكون عملا صالحا ويدخل النار بسببه، أو يستعلي على إخوانه ويحقرهم. لكن لو هو اصطحب معه معنى أن الله هو الذي ينعم ويدبر، يبقى هو كذا سيتحرك ولن ينعقد قلبه على هذه الحركة، بل يعتمد على ربه. وهذا معنى استعن بالله ولا تعجز، يعني خذ بالأسباب المتاحة ولكن لا تعتمد عليها. طيب، الذي يعود عليك بقى بهذا الفعل حاجة من الاثنين: إما أنك أنت تفلح فيما أردت فستنسب الفضل إلى الله، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يبقى ده أول فايدة، ستنسب الفضل إلى الله. اثنين، سيكون عملك ونجاحك عملا صالحا تؤجر عليه. ثلاثة، لن تفخر به على الناس لأنه من الله، ولن تعجب بنفسك لأنه من الله. واضح كده؟ فسيكون عندك تواضع، فسيكون هذا النجاح نجاحا من كل وجه. طيب افرض انك انت لم تحقق ما تريد، سيبقى قلبك راضيا، لان الذي اعتمد على ربه لا يمكن ان يتركه الله تبارك وتعالى دون ان يطمئن قلبه. فكما انك اعتمدت على الله في الفعل، فلا يمكن ان يتركك الله لنفسك تواجه هذه المصيبه، لا يمكن، وهو يتولى الصالحين. لذلك شباب نبدا بقى هذه الحلقة، وصراحة هذه حلقة محورية معنا في هذا الكلام، وهي أن تنطلق من فكرة أن الله على كل شيء قدير، وما بكم من نعمة فمن الله، ولكنك أيضا صاحب القرار. يعني صاحب القرار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن ربنا أمرك بالتحرك، أنت نفسك لا تعرف ما الذي كتبه الله عليك أو ما الذي كتبه الله لك. يبقى لا تترك سببا يمكنك أن تقوم به إلا وتبذله. يبقى إذن الإيمان بالقدر في الإسلام يجمع أمرين عظيمين. الأمر الأول أن تؤمن بالقدر السابق، أن ربك علم وكتب وشاء وخلق كل شيء، وأن تعلم في المقابل أنك قادر وأنك عالم وأنك مستطيع وأنك مخير مختار. فمن هنا تجمع بين القدر والشرع، تأخذ بكل الأسباب المتاحة وتستعين بالله تبارك وتعالى. هذا الحديث اليوم هو حديث عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. ما مناسبة هذا الحديث شباب؟ مناسبة هذا الحديث أن ناسا من الأنصار، الحديث في الصحيحين، ناسا من الأنصار قالوا، يعني أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يعطيهم، يعني أرادوا إن هو يعطيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، يعني إداهم من المال. بعد شوية قالوا له: يا رسول الله ممكن تجيب تاني؟ إداهم ممكن تجيب تاني، لحد ما نفد ما عنده، إلى أن نفد ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يعني لا أجد، يعني نفد ما عندي، ما عادش عندي حاجة. ثم نصحهم نصيحة كيف يغيرون أنفسهم، هي دي بقى، ده بقى بتاعتنا، بقى الباب بتاعنا، كيف أغير نفسي. فقال: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. يا سلام، هو ده بقى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينسف لك فكرة: أصلاً أصلاً كسول، ما بقى مش هقدر أغير نفسي، أصلاً أخلاقي وحشة، أصلاً عصبي، أصلاً كذاب، أصلاً عندي ملل، أصلاً ما عنديش صبر. لا، مفيش كلام ده. وفي حديث آخر وإن كان إسناده في ضعف شوية لكن حسنه بعض أهل العلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. يبقى هنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لك، بيقول لك مفيش حاجة اسمها أصلنا كده. لا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يبين أن القرار قرارك. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنت قادر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، تبين أن النفس تتغير، دي أول فكرة. الأمر الثاني أن الله لا يغير حالك إلا أن تغير نفسك. الأمر الثالث قدرتك على التغيير، أنت تقدر على التغيير. لكن في معنى ثاني جميل يا شباب، إيه هو بقى؟ ركز كده. من يستعفف، طبعا كلمة من يستعفف يعفه الله معناها لو إنسان تعفف عن سؤال الناس أو تعفف عن الحرام فإن الله يعينه على ذلك، يعينه على ذلك بأمور: إما أن الله يغنيه من فضله فلا يحوجه للسؤال، أو لا يحوجه للشهوة الحرام، مثلا لو كان بيتعفف عن الزنا أو كذا، أو عن النظر الحرام، فإن الله سبحانه وتعالى يرضيه ويملأ عينيه ويملأ قلبه من الرضا ويقنعه بحاله. واضح كده؟ فهذا هو معناها، أن الله يجعله لا يسأل الناس ويصبره، وأن الله يغنيه من فضله. كل هذا يدخل في معنى من يستعفف يعفه الله. من يستغني يغنيه الله، الذي يستغني عن سؤال الناس الله سبحانه وتعالى يجعل قلبه غنيا، يجعله قانعا، أو أن الله سبحانه وتعالى يغنيه بمعنى الله أنه يرزقه. كذلك من يتصبر يصبره الله، الذي يطلب الصبر فإن الله لن يضيعه، سيرزقه الصبر، والذي يحمل نفسه على الصبر فإن الله تبارك وتعالى سيصبره. الله، يبقى احنا كده عندنا فكرتين هنبدأ منهم. الأولى قدرتك على التغيير، تقدر إن شاء الله، والتانية أنك إذا خطوت خطوة في تغيير نفسك فربك معك، لن يضيعك ولن يتركك. يا سلام، يبقى هو ده باب القدر. يعني لو واحد قال لي اجمع لي معنى القدر في حديث واحد، هذا الحديث: من يتصبر يصبره الله. وكلمة تصبر يا شباب معناها إيه؟ معناها أن أنا أحمل نفسي على شيء لا تريده. لأن أنت عارف أن تغيير النفس بيكون في اتجاهين يا شباب: إما صفة وحشة عندي عايز أتخلص منها، مثلا إنسان بيكذب، بيتكلم كتير، على طول بيلعب في الموبايل وفي النت، بيحب الأفلام والمسلسلات، يشاهد أشياء منكرة، بيطلق بصره على الحرام، بيدخن، خلقه سيء، أشياء وحشة نفسي أتخلص منها. أو أشياء حلوة مش موجودة عندي: قيم الليل، القرآن، حسن الخلق، تعليم أبنائي، معاملة زوجتي معاملة حلوة، فأنا ماشي في اتجاهين: أخلاق سيئة أريد أن أتخلص منها، وأخلاق حسنة أريد أن أكتسبها. هو ده يدخل في معنى تغيير النفس. وتغيير النفس يا شباب بيكون صعب مش سهل، خصوصا شيء اتعودت عليه. واحد اتعود طول ما هو قاعد بيجيب الموبايل، خلاص دماغه اتبرمجت على كده، كل ما يكون فاضي يمسك الموبايل. أنا سافرت قبل كده في أتوبيس، مش عارف اقول لك قد ايه، ممكن 20 ساعه، وكمان الاتوبيس اتعطل في السكه قعد له 10 ساعات، يعني حوالي 30 ساعه، وكان في ناس حواليا ماسك الموبايل المده دي كلها. ففي انسان كده هو دماغه متبرمجه على كده، فاهم؟ وناس تانية بتضيع اوقاتها، ممكن واحد يقعد قدام ماتش مثلا 3 ساعات بالتحليل بتاعه، وبعد كده يقلب على ماتش تاني على فيلم. فانت لما تكون يعني عايز تغير نفسك من عادات تغلغلت في نفسك، الامر مش سهل. ما تفكرش كده ان الموضوع سهل انك انت بين يوم وليله، لا. شوف، إنما الصبر بالتصبر فيها معنى تكلف، وفيها معنى التدرج برضو، إنك تاخد نفسك بالراحة خلاص، بس فيها بشرة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا معاك، ربنا بيقول لك هتاخد الخطوة الأولى، أنا معاك مش هسيبك. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، أنا معاك هو. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ربنا بيقول لك أنت أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. فهمنا الفكرة ده يا شباب؟ دي كل دي أمور مهمة جدا. فربنا دائما يبين لك قدرتك على التغيير، وأنك صاحب القرار، وأنك تقدر، واضح، وأنك مسؤول ومحاسب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى دي كده، خلينا نبدأ بالمقدمة دي: إننا قادر، إن أولا إن النفس تتغير، وأن الله لن يغير حالك حتى تغير ما بنفسك، وأن البادرة ستكون منك لكن معك ربك تبارك وتعالى. يبقى انسى فكرة أصلنا كده مش عارف أتغير، لا، أستطيع إن شاء الله أن أتغير، بشرط أن أكون عازما على أن أغير نفسي فعلا، ما كنش المسألة مسألة هوائية. طيب، خلينا نفهم إن ما هي الأسباب التي يغير بها الإنسان نفسه. الأسباب التي يغير بها الإنسان نفسه إما منها أسباب شرعية مثل الإيمان والتقوى والدعاء والعمل الصالح، هذا من أعظم ما يكون، واضح كده. والأمر الثاني، في حد بيقول هل في شبه بين أن الدعاء والقضاء يعتلجان؟ لا، هذه الفكرة خطأ. فكرة أن الدعاء يغير القضاء هذا خطأ. قضاء الله تبارك وتعالى الذي قضاه وقدره لا يتغير، هذا لا يتغير أبدا، يعني ما قدره الله وكتبه يقع، كان أمر الله قدرا مقدورا، واضح. لكن المقصود هنا أنك لا تعلم ما الذي قدره الله عليك، والله سبحانه وتعالى قدر النتائج وقدر أسبابها، والله سبحانه وتعالى أمرك أن تفعل ورتب فعله على فعلك. هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ من يتصبر يصبره الله، من يستغني يغنيه الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين لك أن لك أثرا في فعلك وإن كنت لا تستقل به، لا شك. طيب، نرجع تاني للفكرة يا شباب. الأسباب التي يتخذها الإنسان لنيل خير، خلينا نفهم بس الأول، يعني الإنسان لما بيجي يغير نفسه محتاج اتجاهين يا شباب. إن عندك صفة سيئة تريد أن تتخلص منها زي ما احنا قلناها، وعندك صفة مثلا صفة سيئة قلناها إنك عندك إدمان للنت أو تشاهد أشياء محرمة، عندك تدخين، عندك كثرة كلام، عندك غضب، عندك مثلا سوء خلق أو كسل، أو عندك نوم كتير. في المقابل عندك صفة تريد أن تضيفها إلى برنامج حياتك، تريد مثلا أنك أنت تدخل قيام الليل في حياتك، الذكر، القرآن، تعلم القرآن، تعلم العلم، تربية أبنائك، تريد أنك أنت تحسن صحتك ولياقتك. ففي أشياء عايز تكتسبها وفي أشياء عايز تطردها، وهو ده معنى تزكية النفس يا شباب. التزكية هي التطهير والنماء، إن أنا في صفة وحشة عندي عايز أتطهر منها، وفي صفة حلوة عندي عايز أنميها، وفي صفة مش موجودة هي حلوة بس مش موجودة عندي عايز أدخلها لبرنامج حياتي، يبقى التلاتة دول. تمام كده؟ طيب، في أسباب قلنا شرعية، يعني علم أنها أسباب من الشرع، مثل التقوى والإيمان والعمل الصالح والأذكار والمعوذات، هذا أعظم سبب للفلاح. والذين يتكلمون في التنمية البشرية فيلغون هذه الأمور، هؤلاء ضلال ويضلون المسلمين. وأي مسلم يريد أن يغير نفسه باتباع كلام هؤلاء، حتى لو تغيرت نفسه لن يكون تغييره عملا صالحا، وسيعتمد على نفسه وسيغتر وسيحقر إخوانه ولن يحب لهم الخير وسيحسدهم. عشان كده دائما بقول لكم يا شباب، مفاتيح النجاح هي في الوحي، هو الميزان. لأن القرآن يا شباب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مش بيكلمك بس عشان تبقى ناجح، لا، ده القرآن بيكلمك عشان تبقى ناجح، ونجاحك عمل صالح، ويكون قلبك نظيف فتحب الخير لإخوانك هم كمان، تحب إن هم ينجحوا، تحب إن هم كمان ينالوهم الخير، فلا يكون عندك حسد ولا شح نفس ولا بخل. ومنظومة النجاح تنجح مع ربك، تنجح مع نفسك، مع أمك، مع أبيك، مع زوجتك، مع أبنائك، مع صديقك، مع زميلك. فالإسلام جاء بمنظومة نجاح متكاملة، نجاح يتطهر به الإنسان، مش نجاح يفتخر به ويزدر الناس، مش نجاح يعتمد على أن ينجح هو وإن هلك الناس، نجاح يعتمد على الأنانية، على الحسد، نجاح يعتمد على الكبر والتفاخر، نجاح يعتمد على جزء واحد. كثير من العظماء اللي هم في التاريخ لم يكن عظيما ولا شيء، هو كان في باب معين في الحروب، وكان فاسقا كذابا أو يبيع الناس، أو كان خلقه سيء، أو كان فاسقا فاجرا. لا، الإسلام لا يكلمك عن أن تنجح في باب واحد، لا، أن تنجح وأن تكون شريفا، واضح؟ اللي هو القوة والأمانة. وإلا فكتير ممكن واحد يكون مشهور ويكون ناجح بميزان المادية وهو عند الله لا يساوي شيئا. يقال للرجل ما أعقله، ما أجمله، ما أظرفه، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. عشان كده بقول لك، لما تكون عايز تضيف لنفسك معنى جديد، دواؤك في الوحي وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى دي الأسباب الشرعية، وفي أسباب بقى مباشرة. يعني أنا أريد أن أتعلم لغة أجنبية، هقعد أدعي؟ ده جزء عظيم، لكن وبعدين لازم أشتغل. النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياة الأنبياء، واحد بيقول لي اعمل لنا درس عن الأخذ بالأسباب في الإسلام، قلت له يا ابني اعمل لك درس عن إيه؟ الإسلام كله الأنبياء وكل حاجة في الحياة هي أخذ بالأسباب. كل ظرف عاش فيه الأنبياء هو ترجمة للأخذ بالأسباب، في استغفاره لله، وفي دعائه، وفي جهره بالدعوة، وفي الأخذ بأسباب نجاح الدعوة، وفي الحروب، وفي الغزوات، وفي ومع أهله، وفي زواجه. حياة الأنبياء كلها أخذ بالأسباب. فبالتالي هناك أسباب شرعية ثبت أنها سبب في الشرع، وفي أسباب مباشرة للشيء. أنا مثلا عايز ألعب رياضة، عايز أحسن جسمي، يبقى محتاج الناحية التغذية والعادات اليومية والرياضة. طيب، عايز أحصل على شهادة، أو عايز أتعلم لغة، عايز أربي أبنائي، لازم أنا أخذ الأسباب المباشرة للشيء. وهنا بقى يخطئ الواعظ ويخطئ العلماني. الواعظ لا يتكلم إلا لما يقول حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا يتكلم إلا عن التوبة والعمل الصالح، ويغفل الأسباب المباشرة وهي من العمل الصالح، ولازم ياخد بيها. طب العلماني لا يتكلم عن الله، ولا يتكلم عن الاستعانة بالله، ولا يتكلم عن الاستغفار، ولا عن التوبة، ولا أي حاجة، وهذا ضلال. الإنسان يحتاج كل سبب، وأعظم سبب هو التوكل على الله، ثم الأسباب المباشرة للشيء الذي تريد أن تكون عليه. فالله يتولى الصالحين، ومن علامات الصالحين أن يعرفوا ما يطلبون، وأن يعرفوا الأسباب التي توصلهم، وألا يعجزوا عنها، وأن يستمروا فيها. يبقى ده لو أنت عايز تفهم معنى الصلاح. طيب، ندخل بقى على الفكرة المهمة جدا، اللي هي نبدأ بقى إزاي. لو إحنا نريد أن نتكلم عن كيف، إحنا قلنا من يتصبر يصبره الله، وقبلها من يستعفف يعفه الله، إلى غير ذلك من المعاني. يبقى أنا هنا شاب عايز أتكلم، كيف أضيف شيئا إلى برنامج يومي، وكيف أتخلص من شيء تعودت عليه. بداية يا شباب، ما معنى تعود؟ تعود يعني أن الأمر صار سهلا عليك تفعله من باب العادة، وليس من باب التكلف. يعني أضرب لكم مثال، أنا كنت مسافر مع صديقي، كنا في بلد ومسافرين يعني مسافة طويلة جدا، هو سايق جنب العربية عمال يتكلم معايا ونضحك، وأنا ما بعرفش أسوق عربية، وأنا مش عارف هو إزاي بيتكلم معايا ويضحك ويهزر وبيسوق ويعمل كده ويعمل كده. صديقي حبيبي ما أعرفش هو سامعنا زي دلوقتي ولا، هو مقيم في ميلانو، وأنا كنت قابلته في ميلانو ورحنا هنروح هامبورج، هو البلد التانية اللي هو في ألمانيا يعني. فعدينا في يعني تقريبا المسافة أخذت مننا 13 ساعة. فأنا عايز أحكي لك بس فكرة العادة يعني، أنا جنبه هو عمال يسوق اللهم بارك، ويجي كده ويجي كده ويتكلم معايا ونضحك ونعمل، وانا مش عارف هو بيعمل كده ازاي. هو ده عاده، هو دي حاجه عاديه بالنسبه له ولا حاجه؟ انا بقى عمال افكر في كل حاجه ان هو بيعمل كده وبيعمل كده، فده بالنسبه لي امر خارق يعني، ما مش عارف هو بيعمله ازاي. في نفس الوقت ممكن انا لو بقول له كلمتين في الدين ولا حاجه هو مش عارف انا بقول الكلام ده ازاي. هي دي الفكره يا شباب، فكره العاده، انك انت العاده معناها ان شيء اعتدت عليه. يبقى أنت عندك هنا بقى حاجة اتعودت عليها وهي وحشة. إنسان اتعود إنه طول النهار ماسك الموبايل في أي أشياء تافهة، اتعود إنه بينام كتير طول النهار نايم، أو اتعود إنه هو بيكذب، أو اتعود إنه هو سيء الخلق، أو اتعود إنه يدخن، كل ما يكون متضايق يشرب سيجارة، كل ما يكون قاعد فاضي يشرب سيجارة مثلا، فخلاص ارتبط عنده إنه يكون متضايق يعمل الحاجة دي. العادة دي بقى لما تيجي تتخلص منها مش سهلة، لكن ممكن طبعا. انا ليه بقول لك كده؟ بس عشان تعرف ان الموضوع مش سهل. طب في الامر الثاني، شيء هتدخله برنامج يومك برضه مش سهل. يبقى انت في الاتجاهين يا شباب، العاده معناها ان شيء بقيت بتعمله بسهوله وتلقائيه، انت محتاج مجاهده ومحتاج صبر. نبدا بقى نتكلم. اول حاجه، الشيء الذي اريد ان اخرجه من يومي، مش هنتكلم عليه دلوقتي، هنخليه في الاخر. شيء اريد ان اضيفه الى يومي، أذكار الصباح والمساء، ممارسة الرياضة، إن أنا أساعد زوجتي في البيت، أو إن أنا مثلا أعلم أبنائي القرآن أو أعلمهم الخير أو أجلس معاهم أو أتأنس بهم، أو مثلا تعليم الناس أو الدعوة أو القراءة، عايز أجيب مهارة القراءة، أي شيء حلو عايز أدخله برنامج يومي. يبدأ إزاي بقى يا شباب؟ أولا أن تشعر بقيمة الحياة. لازم تعرف إن الحياة دي فرصة كبيرة، حرام إنك تضيعها. الوقت ليس عبئا تتخلص منه، وإنما هو بركة تستثمرها. يبقى تعرف قيمة الحياة، تعرف قيمة نفسك، تعرف قيمة العمر، تعرف قيمة الدعاء، إنك أنت تدعي، تكثر من الدعاء، ويكون في صدق نية، وإنك بتعمل كده لله. والله يا شباب أنا أقول لكم على حاجة بصدق، كتير من أصدقائي عنده أشياء يعني يبعت لي رسالة يقول لي أنا عندي أشياء حرام بعملها، وحاولت كتير، قلت له شوف حاول تخلص لله، يعني لا تتركها لأن هي شيء وحش بس، لا اتركها لله. ساعة ما تتركها لله ربنا مش هيسيبك، ربنا معاك، لأنك أنت بتقول يا ربنا شوف سيدنا يوسف إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يا ربنا مش هعمل يعني أنا معاك، شوف أنت بقى تعمل فيا إيه. الافتقار إلى الله شباب ابدأ منه، ضيف معاه. طيب ندخل بقى بعد كده، أن تعلم أنك قادر إن شاء الله، دي أساسية. لما تيجي تدخل في عادة جديدة تقول لا أنا قادر إن شاء الله، قادر طبعا، والله أنت بتقدر. يعني في واحد يقول لي أنا شيخ ما بصبرش على قراءة الكتاب 10 دقايق، قلت له أنت عندك صبر، كنت بتتفرج على الفيلم 3 ساعات وتقعد تسمع المقدمة والمؤخرة وتحليل فتقدر، بس أنت اللي ما بتاخدش نفسك بالعزم، دي مهمة. طيب الأمر اللي بعد كده، لابد أن تصاحب أصحاب الهمم وتستمع إلى من يبث فيك روح العزم. ليه؟ لأن الصاحب مصيبة، مصيبة هيجينا إن شاء الله من ضمن مفاتيح النجاح الجليس الصالح. لأن أحيانا تريد أن تغير من نفسك، إما أن هو يسخر منك أو يشككك أو يقول لك ملهاش لازمة أو يقول لك أنت مش هتقدر لأنك أنت هترجع تاني، فهو لا هو بيعينك ولا هو حتى سايبك تبقى كويس. أنت مثلا عايز تخسس وتحافظ على أكلك، تلاقيه واخدك للمطاعم وعمال يبعت لك صور أكل ويغيظك، زي زمان لما كنا في المدرسة تيجي انت عايز تذاكر وتبقى كويس، صحابك اللي هم التافهين اللي هم اخدوا مدرسة المشاغبين كأن هي يعني النموذج الاعلى وشايفينها قدوة، يعني تلاقيه بيتريق عليك، متضايق يعني متضايق انك انت بتذاكر، ويسخر منك وبيشتم الابلة ومش عارف بيعمل ايه. فهؤلاء شوف، اي واحد من اصدقائك من اصدقاء السوء رأيت أنك لا تستطيع أن تصلحه ورأيت أنه يعطلك، تخلص منه فورا. إياك أن تكون لطيفا على حساب نفسك، خرج هؤلاء من حياتك. ليه؟ لأن هؤلاء ضررهم على حياتك عظيم عظيم عظيم جدا. يبقى صاحب أصحاب الهمم، أصحاب الطموح، مش لازم يكونوا موافقين ليك في الطموح. أنا لي أصدقاء كتير جدا ما لهمش دعوة بقصة العلم، لكن ناس أهل خير ساعه ما اقعد معاه اخد شحنه طاقه. انا ليه اصحابي مهتمين بالرياضه، ما يعني ما لهمش دعوه بالعلم خالص، بس لما بجلس معاه باخد منه طاقه وبياخد مني طاقه، لان الاهداف متنوعه. المهم ان انا عايز انجح، عايز اغير نفسي، كل واحد بقى في مجاله. يبقى صاحب اصحاب الهمم تخلص من الاصحاب الذين يحبطونك، يشككونك في هدفك، يثبطونك، يتريقوا عليك، يعلموك الصفات الوحشه، يعلموك الكسل، يضيعوا وقتك. ارمي ارمي على طول، لا تكن لطيفا مع هؤلاء. طيب ندخل بقى في الايه، بناء العاده بقى. ازاي انا اضيف الشيء ده؟ لازم اولا لازم تعرف قيمه الشيء اللي انت هتدخله في حياتك، وتعرف قيمته في حياتك. ازاي حياتك هتكون عامله ازاي؟ يعني كتير مثلا اكون قاعد تعبان جدا من التدريس وعايز اقوم العب رياضه، فبكسل تعبان مش قادر. فالحمد لله انا عودت نفسي ان انا لو عايز اعمل حاجه هعملها، بس بفكر نفسي باشياء بقى، وبعرف احمس نفسي، فاقعد افكر نفسي بعواقب لو انا اهملت الرياضه، وافكر نفسي بثمرات لو انا اهتميت بالرياضه، وأتصور نفسي بعد ما عملت الرياضة، وأتصور فرحتي بعد ما خلصت التمرين. يبقى لازم أنا أعرف قيمة العمل الذي أريد أن أضيفه لحياتي. حد بيتكلم على أن احنا بنبدأ وبنرجع، هنتكلم عنها دي بس في الأمر الثاني اللي هو أدومه وإن قل، اللي هو المداومة، كيف تداوم. طيب يبقى دي الفكرة الأولى، أن أنا أعرف قيمة الشيء وأعرف أسبابه، أن أنا أعرف ما هي الأسباب التي توصل له، سنتكلم عنها. بعد كده لابد أن أجعل له وقتا من يومي، والأفضل أن العادة اللي أنت بتضيفها ليومك أو الإضافة تكون في وقت النشاط. يعني مثلا في أشياء بتعملها بتلقائية، في واحد مثلا لما بيجي يقرأ قرآن بيقرأ يا رب يكون تعبان ما عندوش مشكلة، لما يجي يقرأ كتاب عنده طلاق، لما يجي يدي درس بيدي، لكن لما يجي يتمرن محتاج بقى يكون في قمة النشاط. خلاص اجعل العادة الجديدة التي تدخلها في يومك هي في أفضل وقت للنشاط. وأنا في رأيي الأفضل أنك تبدأ بيها، لأن ده بيديك شعور. على فكرة يا جماعة الإنسان، أنا حتى لما كان حد يقول لي أنا مثلا عايز أحفظ قرآن، كنت بخليه ما يحفظش بالترتيب، أقول له حبيبي تحب تحفظ بسورة إيه؟ يحب يحفظ سورة مريم، سورة طه، سورة إبراهيم، سورة مثلا تبارك. ليه؟ لأن يا شباب الإنسان لما يجي يغير نفسه محتاج يكون عنده ثقة أنه قادر على التغيير. يبقى أنت محتاج تشوف نتائج الأول، فهمت كده؟ محتاج إيه؟ تحس بالثمرة، تحس بأنك أنت قادر على هذا الأمر. طيب الأمر اللي بعد كده، إحنا ذكرنا النقطة الأولى تعرف قيمتها، يعني الشيء الذي تضيفه في حياتك، العادة الجديدة أو العمل الصالح الجديد أو القيمة التي تدخلها في حياتك. أولا تعرف قيمتها، تتصور نفسك عليها، تعرف عاقبة لو أنت أهملتها، تمام. اثنين، أن تجعل لها وقتا مخصصا، والأفضل يكون في وقت القوة والنشاط. ثلاثة، القليل. هو ده معنى التدرج يا شباب، يتصبر، يبقى واخدها واحدة واحدة، حتة حتة، لأن أنا مش المراد هنا النتائج، المراد هنا أن أدخلها في يومي. فأنا عايز أبدأ في قيام الليل، ما جيش أقول أنا هبدأ أقيم الليل مثلا ساعة أو ساعتين، لا، أنا بس عايز أقول لنفسي أن أنا رجل قوام لليل. يبقى أنا هعمل إيه؟ قل قليل، واحدة واحدة، أبدأ بركعتين والوتر، عسل، ممتاز جدا، ربع واحد من القرآن، جميل. عايز أبدأ بالرياضة، ابدأ خفيف خفيف، 10 ضغط و10 بطن وشوية إحماء وحاجات زي كده. عايز أبدأ أربي أولادي، قول أنا هقعد مع أولادي 5 دقائق في اليوم، ابدأ خفيف، يبقى القليل. الأمر الرابع، المواظبة. يعني إيه المواظبة؟ يعني لازم قدر الإمكان تحافظ على العمل ولو على القليل منه. يعني افرض أنت كنت واخد أنك بتقرأ ساعة في اليوم قرآن، وفي يوم تعبان افتح المصحف بس اقرأ آية عشان تثبت عندك، لأن احنا عايزين نثبت هذا العمل في يومك. بعد كده بقى تعويض ما فات. يعني ايه تعويض ما فات؟ يعني افرض انت فاتك النهاردة قيام الليل، تاني يوم الصبح صليه عشان تعرف نفسك انك انت الاصل فيك انك انت تصلي الليل، يبقى تعويض ما فات. رقم 6 تقريبا، رقم 6، تحديد مقدار ووقت العمل. انا مثلا أول ما أصحى الفجر هقرأ قرآن، هقول الأذكار، هلعب رياضة، هتمشى، هقعد مع أولادي، هحفظ جملة بالإنجليزي، أي حاجة، يبقى خليها وقت معين. أنا بحب أن يكون المقدار بالوقت مش بالقدر، بقولش مثلا أنا هقرأ جزء، لا، أقول أنا هقرأ نصف ساعة، واضح كده؟ طيب نرجع بعد كده. حد بيسأل سؤال، هو السلسلة مسجلة؟ مسجلة السلسلة، أستاذ شناوي تقريبا مسجلة موجودة على يوتيوب باسم مفاتيح النجاح في القناة اللي أنا عملتها. يعني نكمل يا شباب. بعد كده بقى، هل أنا أبدأ في أكثر من عمل؟ يعني أنا بقى عايز أبدأ أغير يومي، هل أبدأ بان انا بقى راح ضايع، انا اعتبر ان انا راجل ضايع كده ومفيش اي حاجه حلوه بعملها. عايز احافظ على الصلوات الخمسه في جماعه، وعايز اصلي السنن، وعايز اقيم الليل، وعايز العب رياضه، وعايز اهتم بالتغذيه، واهتم بمراتي واولادي، وعايز ابقى اخلاقي حلوه. في حاجات كتيره مهم انك تكتب كل الحاجات دي، اكتبها، اكتب كل اللي انت نفسك فيه. بس لما تبدا خد نفسك بالراحه في حاجتين، مش لازم تبدا في كل ده، ومش لازم تعمل مساحة كبيرة من كل واحد فيهم. تمام؟ هنا بقى يأتي السؤال، ينفع الإنسان يدخل أكثر من عادة في يومه؟ دي بعض المتابعين سأل السؤال ده، هل أنا ينفع أضيف أكثر من عمل صالح أو قيمة في يومي، أكثر من قيمة؟ يعني الجواب نعم طبعا، إذا كانت تتكامل. الرياضة بتتكامل مع الدين، مع قيام الليل، مع الجلوس مع الأولاد، مع مساعدة الأهل في البيت، مع تعلم اللغة الإنجليزية، كل ده تقدر عليه، مفيش أي مشكلة. لو أنت أخدت من كل حاجة موقف ولقطة هتمشي معاك زي الفل، الدنيا هتمشي معاك جميل جدا. يعني أنا دلوقتي لما أصحى من النوم صليت ركعتين قبل الفجر، وصليت الوتر، وقعدت أدعي، خلاص، وبعد الدعاء رحت اتمشيت للمسجد، ربنا يا رب يفتح لنا المساجد يا رب، لأن احنا اتحرمنا منها. تروح للمسجد، ترجع، وانت راجع تخليها رياضة، او انت راجع تسمع فيها صورة، تيجي البيت تلعب ضغط وبطن ومش عارف ايه، وتجلس مع الاولاد، وبعد كده تقرأ، بعد كده تفطر. تقدر تعمل كل ده؟ يعني انت ليه متخيل انك انت ما ينفعش تعمل غير حاجة واحدة؟ لا، تقدر تعمل مدام بتتكامل. لكن في بقى اشياء شباب متنافرة، في اشياء متنافرة، يعني واحد يريد ان يكون متخصصا في علوم الشريعة، وفي نفس الوقت يريد أن يكون متخصصا في مجال يحتاج مجهود جبار، لا، هذا يبقى إنسان بيضحك على نفسه. لابد أن يختار قيمة واحدة هي التي يعطيها الجهد، والباقي يجعله لباقي الأهداف الأخرى. طيب، الأمر اللي بعد كده بقى شباب، اللي هو ثمرات أن تنجح في إضافة عمل أو قيمة أو عادة جميلة إلى يومك. يعني إيه؟ يعني اعتبر كده أن أنا كنت راجل ما بلعبش رياضة، او مثلا ما بعرفش كلمات في الانجليزي، او ما بقعدش مع اولادي، او مستواي ضعيف جدا في قراءة القرآن، فانا تعودت على ممارسة الرياضة، وتعودت على ان انا اجلس مع اولادي، وتعودت على تلاوة القرآن، وعلى قيام الليل. ما هي الامور التي ستعود عليك؟ دي مهمة جدا يا شباب. اول امر، الشعور بالراحة والفرح. يا شباب، المتعة ليست في اتباع هوى النفس، المتعة في الإنجاز. الإنسان بيفرح بالإنجاز مش بالهوى، افهم ده كويس. ليس كل ما هو ممتع نافعا، وليس كل ما هو نافع ممتعا، تمام؟ لكن هنعرف بعد كده أنه هيكون ممتع إن شاء الله. يبقى دي الفكرة الأولى، الشعور بالفرح، الشعور بالتحسن، انك انت فيك امل. يبقى دي الفكره الاولى، انك هتفرح. تاني حاجه، فيك امل. شوف انت لما تخلص تمرين كده وتاخد دش، تقول ياه، تحس بفرح كبير، تقول ياه، طب ما انا اهو، انا زي الفل اهو، ما انا كويس. الامر اللي بعد كده، شعورك بالقدره زي ما احنا قلناها. بعد كده، هذا الامر الذي ادخلته في يومك بعد مده ستفعله بطلاقه وسهوله، مش هيبقى عندك صعوبه خالص. يعني انت دلوقتي اول ما تفكر انك هتقوم تعمل تمرين رياضة، تقول يا أنا لسه هقوم، لما تتعود هيبقى بالنسبة لك سهل جدا. يبقى الأمر الرابع الذي تجنيه هو مهم جدا، فكرة أنك سيتحول العمل من المشقة إلى الطلاقة والسهولة واليسر. هتعمله وانت مش يعني، أنا لما جاء أسوق مرة، أخويا حاول يعلمني أن أنا أسوق العربية بتاعته، هو عربيته أصلا كحيانة، يعني يا رب يكون بيسمعنا دلوقتي، عربيته كحيانة يعني، بص على الآخر، وانا بسوق العربيه بص عمال افكر في كل حاجه، هعمل كده وهعمل كده، حسيت الموضوع مركب. فطبعا العربيه قعدت تنط بينا وكانت تتخبط في الرصيف، وبالفعل واحد صاحبي كان علمني كنت هدخل بيه في الرصيف. فالشاهد ان انا بفكر في كل خطوه، انما الانسان اللي بيسوق ولا عادي، او بيبدا كده تلقائيه، نفس الكلام. اي حاجه بتبدا معاك صعبه بعد كده تتحول الى التلقائيه والسهوله. رقم 6 بقى، لما تضيف عاده ايه اللي بيحصل؟ ركز، لا يمكن أن يشبع الإنسان من النجاح. لو أنت النهاردة ضفت عادة، لازم بكرة هتضيف غيرها، اعرف كده، الخير بينادي على بعضه. شوف، إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي، وهكذا. لازم زي بالضبط، طريق الخير بيبدأ بخطوة، وطريق الشر والفجور بيبدأ بخطوة. خطوة، معصية تعملها ما تستغفرش منها، تسلم للي بعدها، واللي بعدها إن الكذب يهدي إلى الفجور، وهكذا. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والعكس يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. تمام كده؟ طيب الأمر بقى السابع ده مهم جدا في إن الإنسان لما بيحاول يغير نفسه يستفيد إيه؟ هو الأمر السابع، أنا لماذا ختمت به مع إنه هو أعظم الأمور؟ عشان يثبت عندك أن هذه الخطوة التي تأخذها في تغيير نفسك هي سبب عظيم لمعية الله، أن الله معك. لأن الله لا يمكن أن يراك تقبل عليه وتريد أن تغير نفسك للأفضل ويتركك ونفسك، مش ممكن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ده البشرة الأولى، بتجاهد هديك السبيل، بس لا، وإن الله لمع المحسنين. يبقى ربنا سيهديك للطريق النافع وسيكون معك وينصرك. يا سلام، في أجمل من كده؟ آخر حاجة بقى، العادات السيئة اللي عندي. كلنا عندنا عادات سيئة، كل واحد مننا عنده أبواب شر لازم في قلبه، عنده ممكن حسد، عنده كبر، عنده ازدراء لإخوانه، بيكره الخير للمسلمين، عنده إعجاب بنفسه، عنده رياء، بيحب ان هو يشهر اعماله، كل او عنده اشياء بيعملها، عنده كذب، ينظر الى اشياء محرمه، بيضيع وقته على النت. كل واحد فينا عنده باب، خلق الانسان ضعيفا. اول حاجه بقى عشان نغير انفسنا، لازم اكون عارف ان انا وحش، لازم اكون عارف نقصي، لازم اكون بصير كده واكتب، حتى لو اكتب في حاجه سريه ما حدش يعرفها، اكتب الاشياء الوحشه اللي فيا. طب انا هعرف ازاي الاشياء الوحشه اللي فيا؟ لما اعرف ما هي الصوره المتكامله. يعني بعض الناس، كنا بنقرا في حديث ابي بكر لما قال اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فبيقول ابو بكر بيقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا، قلت له اه، لان ابا بكر يعرف ماذا يجب عليه ويعرف ماذا عنده، فلا يسعه إلا أن يقول ظلمت نفسي. إنما إحنا جهلة، بنصلي كم ركعة كده، ولو أنت تصدقت ولا عملت عمرة تقول ياه ده أنا ما فيش زيه، ولما تيجي تقول استغفر الله بتقول أنا استغفر ربنا كده من باب البركة. لا، الإنسان لا يمكن أن يدرك نقص نفسه في أي باب إلا إذا كان محسنا لتصور هذا الباب، عارف الباب الكامل. شفت أنا ما وصفت لكم راجل لاعب كمال أجسام، حاطط انت صورته قدامك وهو مليان عضلات، تيجي تبص على نفسك في المرايه تعرف انك انت ولا حاجه، فتفضل دايما طالب انك تغير من نفسك وعمرك ما تعجب بنفسك. يبقى اول خطوه في تغيير النفس في الصفات الوحشه ان اكون صادقا مع نفسي وان اسجل عيوبي. الامر اللي بعد كده بقى، لازم تعرف ان العاده السيئه لها اسباب ولها مقدمات. انسان عارف انه لما بيقعد لوحده ومعاه الانترنت بيشوف حاجات وحشة، خلاص يبقى في، يبقى انت مشيت في نفس الخطوات، هل تتوقع نتيجة مخالفة؟ لا، انت ماشي، انت مشيت. عشان كده ربنا قال لك لا تتبعوا خطوات الشيطان، لان رجوعك عن الخطوة الاولى هو اسهل شيء، فاذا وقعت في الخطوة الاولى بقى رجوعك صعب. واضح كده؟ الشيطان اقوى هنا، لذلك الشيطان قال وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. تمام؟ يبقى دي الفكرة، أن أنا أبتعد عن أسباب العادة أو السلوك السيء من بدايته، أحاول قدر الإمكان. تمام كده؟ طيب أيضا من الأمور المهمة جدا يا شباب، محاسبة النفس على السلوك السيء. لو أنا قلت كلمة غلط أحاسب نفسي، ولو أنا صدر مني شيء خطأ، حسدت أحد أو اغتبت أحد أو ذكرت أحد بسوء، أو مثلا كان واحد بيدخن فشرب سيجارة، لازم نفسك تلومك، لأن عتاب النفس هو وقود التوبة والإصلاح. وهو ده الفرق بين الفاجر والمؤمن. المؤمن بياخد بأسباب أنه يبتعد عن الشر، لكن لو وقع فيه بيعاتب نفسه ويصلح خطأه. إنما الفاجر لا يهتم بذنبه، يراه كذبابة فيستمر. واضح كده يا شباب؟ طيب يبقى الأمر اللي بعد كده، معرفش هو رقم خمسة ولا إيه، لو أنتوا بتكتبوا الأمر اللي بعد كده، حد بيكتب الإحباط من كثرة الفشل، ما هو ده اللي احنا بنقوله، انك انت مفيش حاجة اسمها فشل. الفشل له معنى واحد، هو التوقف عن المحاولة. ما دام الإنسان يحاول فهو ناجح عند الله. ما دمت تحاول، إن عبدا أصاب ذنبا فقال يا رب أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال ربنا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي، وفضل يعيد ويكرر. إمتى الإنسان ينهزم أمام الشيطان؟ لما يسلم نفسه. لكن طول ما هو بيقوم وينفض هدومه ويكمل، الله سبحانه وتعالى معه. طيب نكمل تاني يا شباب، معرفش رقم خمسة ولا كام. الرجوع عن الخطأ وتعويض الخطأ، إن أنا لو عملت خطأ أحاول أن أكاثره بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. من أهم بقى الأمور يا شباب، ودي بقى يعني خليها دي الخاتمة بقى لأن طولت عليكم كتير جدا، لازم تعرف أن الإنسان، ودي بقى احفظها يعني، الإنسان يشتغل بالشر بقدر تفريطه في الخير. الإنسان يشتغل بالعادات السيئة بقدر تقصيره في العادات الحسنة. بمعنى أصح أن الفراغ الذي عندك، فراغ في الأهداف، فراغ في الطموح، فراغ في الجدول الأعمال، ما عندكش أعمال واضحة، هذا الفراغ لا بد أنك إذا لم تعمل فيه خيرا ستعمل فيه شرا، ملوش حل تاني يعني. فيبقى لابد أن تملأ الفراغ بالأعمال النافعة والأهداف النافعة. لما بتحط قدامك أهداف نافعة والله لن يبقى لك وقت للمناكفة والجدال. يعني أنا كتير جدا، أنا حكيت لكم قصة الشاب اللي هو كان حافظ القرآن كده وملقلق القرآن مع نص ونص، وقال لي يا شيخ نفسي أثبت القرآن. قلت له والله ده الأمر سهل جدا، هو طبعا مشكلته ايه، ان هو ما عندوش هدف، فقاعد طول النهار على الانترنت والموبايل، فكل فراغ عنده بيفكر ازاي يقتله وازاي يضيعه مش ازاي ينتفع به. قلت له حط لنفسك هدف واحد وشوف كيف ستتحول حياتك. قلت له كلم الناس، اتصل بيهم في المسجد، هو كان حافظ القرآن، اتصل بيهم قل لهم انا هصلي بيكم التراويح السنة دي. مجرد انه قال لهم والتزم معاهم انا هصلي بيكم التراويح، 6 شهور باقي على رمضان، 6 شهور كلها عاش فيها للقرآن فقط، جمع قلبه ونفسه وهيأ الظروف وادخر كل فراغ ودعا وهيأ أهل بيته، وكان بيسمع قرآن لأصحابه في الشارع، لأصحابه في الشغل، ياخد المصحف يروح بعيد. ليه؟ لمجرد وضوح الهدف. ما عادش فاضي للمناكفة ولا لأنه يتخانق مع مراته وعياله ولا أنه يقعد يتابع التعليقات والشتايم، مش فاضي. فإذا كان الإنسان عنده أهداف واضحة، هذه الأهداف جمع عليها قلبه، لن يبقى له وقت للعادات السيئة، بل ستتغير حياته إن شاء الله. أنا طولت عليكم جدا، ولكن أرجو أن يكون الكلام مفيدا. أنت قادر إن شاء الله على تغيير نفسك، أنت قادر بالله تبارك وتعالى، تستطيع وتقدر، وأنت مسؤول، خذ البادرة وربك معك. الله سبحانه وتعالى قال من يتصبر يصبره الله. يا سلام، ربنا بيقول لك هتشد على نفسك، مش هسيبك، انا معاك، ههديك السبيل اللي ينفعك. هتكون انت قاعد كده مش ما عندكش فكره، ربنا هيجيب لك الفكره وهيعينك عليها كمان، مش بس هيديها لك. يعني ربنا مش هيفتح لك الباب بس، لا، ده هيعينك كمان، هيخليك تسمع موعظه عن الهمه العاليه، يبقى كده جالك الخير، فتعزم عليه العزيمه على الرشد ثم يثبته عندك، وهذا هو الثبات في الأمر. فربنا معاك، مش هيسيبك. إمتى؟ لما تاخد الخطوة. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. خذ البادرة، احمل نفسك، واعرف إن اتباع الهوى، حد بيقول أرد على الخاص إن شاء الله، حاضر، ما أنا برد على أي حد والله، أي حد بيبعث رسالة برد عليه يعني، إلا لو ما كنتش شفتها. يبقى شباب لازم نبدأ، لازم نحاول، لازم يعني نستعين بالله. اكتب الأعمال، اكتب الصفات الوحشة في ورقة كده خاصة بيك، والصفات الحلوة اللي انت عايز تجيبها، حط برنامج واضح أمامك، احمل نفسك على الخير، أدومه وإن قل. دي هنتكلم عليها إن شاء الله قريبا، فكرة المداومة على الخير. أنا طولت عليكم جدا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. أنا كنت متخيل إن ممكن البرنامج ده إنه يكون 10 دقائق، لكن عشان بنحتاج يعني أمثلة واقعية، فما عرفش الله أعلم دلوقتي كام، ممكن يكون عدى نص ساعة، فأنا آسف جدا على التطويل، لكن ربنا ينفعنا بالكلام. وأنا والله يعني حزين على الشباب اللي أصبحوا دلوقتي ما عندهمش صبر يستمعوا لفيديو 10 دقائق، ساعة مثلا، أو يقرأ كتاب، أو يقرأ منشور مفيد مثلا أكتر من 4 سطور. والله يا شباب هو ده اللي احنا جنيناه من عصر التيكاوي، عصر الفيسبوك، وعصر الشباب بقى عندهم ملل، عندهم تشتت، عندهم كثرة تنقل، يقف لحظة مع الحدث ثم ينتقل منه إلى غيره، يعني بقى ميت العزم، ضعيف العزم. والله يا شباب أنا عايز أقول لكم، يعني لو أنا مثلا، أحبك الله وبارك الله فيك يا أستاذ علي، أحسن الله إليك، عايز أقول لكم والله إن الواقع اللي احنا فيه بيفرض عليك نمط من الحياة فاسد. نمط مثلا في قيمة النجاح، فأنت تظن أن النجاح هو الشهرة، عدد الناس اللي بتعمل لك إعجاب، الناس اللي بتشارك منشورك، بغض النظر عن منشورك نفسه، فأنت تقيم نفسك بناء على نظرة الناس ليك وبناء على ميزان المادية العلمانية. واضح كده؟ حتى أنت مع نفسك، كتير من الناس كان ماشي على أبواب خير، لكنه لما ما وجدش الناس بتتفاعل معاه، وطبعا هو فاكر التفاعل هو إيه؟ اللايكات والشير والكلام ده كله. لا، النجاح هو أن تنجح عند الله، أن يقبل الله عملك، وأن تبذل ما عليك. بس يأتي نبي يوم القيامة، نبي أتى بآيات وبينات وصبر، وليس معه أحد، لكن عمل اللي عليه، فالنتائج مش بتاعتك. إياك أن تخوض في غمار إصلاح نفسك دون مرآة الوحي، إياك تبقى بتضيع. يبقى أنت كده ضيعت أهم سلاح عندك. سلاحك هو كتاب الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ابدأ منه، غير نفسك بيه، لأنك لما هتغير نفسك بيه قلبك هينضف كمان. قلبك لما هينضف هتحب الخير لإخوانك، هتستعين بالله، وهتعرف أن نجاحك من الله، فمش هتغتر بنفسك، ومش هتزدري إخوانك، هتمد جسور التعاون معاهم، هتتكامل بيهم، هترفعهم وهيرفعوك، هتقول أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني، هتشوف أن الكتير المتميزين من إخوانك بركة عليك، هتغير نفسك مع ربنا ومع نفسك ومع مراتك مع أولادك مع أصحابك في الشغل، هيبقى منظومة نجاح متكاملة. عشان كده بقول لك، هل يمكن أن يستوي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم بهدي أناس لا يؤمنون بالله ولا بالدار الآخرة، يصدرون عن عقولهم ولا يفكرون إلا في شهواتهم؟ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. شوف ربنا بيقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اوعى تطيع هؤلاء، لا يؤمنون بالله ولا بالدار الآخرة ولا يؤمنون بقيم الإسلام، كيف تصدر عن هؤلاء؟ كيف ترى العالم بنظارة هؤلاء؟ وهي دي فكرة العولمة، إن هم يجعلون الفكرة التي عندهم يعني عالمية، يعني يفرضونها عليك إما بالثقافة أو عن طريق الأفلام والمسلسلات والبرامج أو عن طريق الإرهاب بتاعهم اللي هو الحرب، يجعلك ترى الأشياء بنظارتهم، تزن الأمور بموازينهم، تحكم على نفسك بموازينهم، تنظر إلى المصيبة بميزانهم. لا، القرآن هو النور، ابدأ منه وانطلق منه ورد الأمور إليه، والله سبحانه وتعالى معك لن يضيعك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا يا شباب، أحسن الله عليكم، أطلت عليكم كثيرا، أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.